إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. أفلا تعقلون. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل I لفي شك وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ صيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها ألا ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد يجادلنا في قومه

الصبح أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله.